هذه السورة تسمى بسورة صاد. لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بهذا الاسم لافتتاح السورة بهذا الحرف وتميز هذا الحرف بهذه في هذه السورة. فإننا نلاحظ أن هذه السورة تميزت بهذا الحرف في كثير من آياتها، فنجد كلمة الصافنات، نجد كلمة الصبر والصابرين، ونجد كلمة الصاد يتكرر ويتردد في هذه السورة، وافتتاح هذه السورة في أول آياتها بهذا الحرف، فإن افتتاحها دليل على اختصاصها بهذا الحرف، فلذلك سميت بسورة صاد. ما معنى صاد؟ وما تفسير أهل العلم لهذا الحرف؟ أولا، حرف صاد من حروف الهجاء، ومعلوم أن حروف الهجاء 28 حرفا أو 29 28 حرفا أو 29 حرفا على إذا قلنا بالهمزة دون الألف. فهذا الحرف من حروف الهجاء المعروفة عند العرب التي تتكلم العرب، وكل عربي يتكلم بهذه الحروف عند النطق بالكلام، فهذا حرف من حروف الهجاء. لكن العلماء والمفسرون تكلموا عن هذا الحرف وفسروه بتفاسير كثيرة جدا، نحن نعرض عنها ونختار القول الصحيح. فمعنى صاد أن نقول هو حرف من حروف الهجاء المعلومة، وجيء به هنا النقطة، وهنا الأمر مهم، جيء به يعني الغرض من مجيئه والغرض من افتتاح السورة به، جيء به لإعجاز العرب عن أن القرآن الكريم مكون من هذه الحروف، جيء به للإعجاز، لإعجاز العرب وإفهامهم بأن هذا القرآن الذي بين أيديهم هو مكون من الحروف التي يعرفونها، مكون من حروف يعرفونها، بمعنى أن آيات القرآن الكريم وسور القرآن الكريم مبنية على الحروف الهجائية التي يعرفونها، فإما أن يؤمنوا ويصدقوا به ويقبلوا ما فيه، وإما أن يأتوا بمثله فهو إعجاز لهم، إما أن تؤمن به وتتقبله، أو وتؤمن به وتأخذ بما فيه من أحكام وأوامر ونواهي، وإن كنت لا فإن كنت تنكره وترده فأتوا بمثله. ولذلك الله عز وجل في كتابه تحدى العرب عن أن يأتوا مثل هذا القرآن، إما أن تؤمن به وتتقبله، أو تأتي بمثله إن كنت تقول أنه ليس من عند الله. ولذلك تحدى الله عز وجل قال فأتوا ب قبل يعني في آية قال سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وجاء في موضع آخر أن الله سبحانه وتعالى بعدما تحدى العرب وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ثم بين أنهم لا يأتون بمثله، بعد ذلك قال سبحانه وتعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ومع ذلك عجزوا، ثم تنزل معهم فقال فأتوا بسورة، ثم تنزل قال فأتوا بحديث مثله، ومع ذلك ما استطاع العرب أن يأتوا مثله لقوة بلاغته ولإعجازه ولإحكامه. إذن نعود أيها الإخوة وأيها الطلاب والطالبات، نعود إلى أن هذه السورة سميت بسورة صاد افتتاحها بهذا الحرف، وأيضا سميت وهذا الحرف معناه أنه حرف من الحروف الهجائية افتتحت به السورة وجيء به لإعجاز العرب عن أن يأتوا إعجاز العرب بأن يأتوا مثل هذا القرآن، وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن المكون من هذه الأحرف. وليس خاصا بإعجاز العرب فقط، وإنما هو إعجاز للعرب ولمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة منذ نزول القرآن الكريم إلى قيام الساعة، والقرآن يتحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فليس لهم إلا التسليم والانقياد واتباع ما في هذا القرآن من أحكام وأوامر ونواهي.